معلوم ومجهول، أو نقول هذه سلعة بعضها معلوم وبعضها مجهول، ولكن مع ذلك لا نجد أو لا أعلم دليلا يدل على هذا الشرط، لا أعلم دليلا يدل على هذا الشرط، لأن بيع الجزاف هذا جائز كما سبق، وما كان منه مكيل هذا جائز أيضا، فلماذا نقول بهذا الشرط مع أن ما بيع جزافا فلنا دليله وما بيع مكيلا فلنا دليله؟ وماذا يضر مثلا لو اختلط المكيل بغيره، هذا جزاف وهذا، مثلا أردت أن أشتري منك قمحا فقلت لك سأشتري منك 10 أمداد من هذه الصبرة والباقي سأشتريها جزافا، أنت عندك صبرة من الطعام فاتفقنا على أن أشتريك منها، أن أشتري منك 10 أمداد، هذا باش بالكيل، والباقي أشتريه جزافا، ماذا يضر هنا؟ ماذا يضر؟ يعني ليس فيه ضرر على كل حال، هذا هو الذي ظهر لي والله أعلم. الشرط السابع، ما هو الشرط السابع؟ أن يكون في أرض مستوية. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لماذا؟ أنه قد يؤدي إلى غرض. إلى غرض، لأنه إذا لم يكن في أرض مستوية فلا يعلم حرزه، لا يعلم حزره أقول، لا يعلم حزره، أي لا يعلم رخصه، ممكن خرصه أقول، لا يعلم خرصه، قد يخرصه الإنسان بعشرة أمداد ويكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لكان الأرض ليست مستوية، ولا لا يحصل الغرر هنا ولا لا يحصل؟ يحصل الغرر، إذا فيكون داخل في الدل العمل الذي سبق ذكره وهو إيش؟ فهو النهي عن الغرر. الشرط السابع هذا الآخر نزل إيه ما هو؟ أنا لا أن تكون الأرض مستوية. إيه؟ ما وجه الإشكال؟ إذا كانت غير مستوية مثلا هذا النوع من السلعة بعضه يكون داخلا وبعضه يكون خارجا، وأنا لا أدري ما مقدار ما يكون مثلا في الهابط من الأرض، يعني الأرض ليست مستوية، إذن لا أعلم مقداره، أي لا أعلم خرصه ولا حذره، لا أعلم خرصه ولا حذره، لأنه لا أعلم أنا خرصه وحذره إلا إذا كان في أرض مستوية، فإذا لم يكن في أرض مستوية فقد يخفى علي بعضه، يخفى علي أنا المشتري بعضه، قد يكون البائع عالم بذلك لكن أنا لا أكون عالما بذلك، هو وضعه في الأرض وهو يعلم مساحة هذه الأرض لكن أنا لا أعلمها، إذن فيه نوع من الغرض. قلنا الشرط ايش هو؟ ثاني. ما هو الشرط الثاني؟ ان يكون جاهلين، انا قلت عالمين اي نعم تمام صحيح، لكن هم يقولون ان يكون جاهلين، ان يكون البيعان جاهلين بالمقدار، ان يكون كل من البائع والمشتري جاهلا بالمقدار، يعني أن يجهلا معا المقدار. طيب لو كان أحدهما عالما يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا ليس هذه إلا اشتمل على غرض. ما هو الغرض؟ لا يكون في حيلة، يكون في حيلة، البائع يعلم والمشتري لا يعلم ويخدعه بذلك ويعلم مقداره، لكن المشتري يعلم مقداره، وقد يكون العكس، قد يكون المشتري عالما بذلك والبائع غير عالم، ويكون في ذلك ماذا؟ يكون في ذلك اشتيار وخديعة، وقد سبق الحديث الذي يقول في صلى الله عليه وسلم لا خلابة ولا خديعة، إذن هذا الشرط عندنا دليله، ما هو دليله؟ هو قول صلى الله عليه وسلم لا خديعة ولا خلابة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكر والخديعة في البيع، فهمنا هذا الشرط؟ ما هو الشرط قلنا؟ عيد الشرط؟ يقول البائعان جاهلين بالمقدار، جاهلين بالمقدار تماما، لو كان أحدهما عالما لا يجوز، لما يشتمل عليه

هذا نعم من منطق المؤلف المصنف. نعم لكن انا ذكرت القواعد التي بها استفدنا هذا. اما ان يعطيها نقدا او معجل او مثلا هو باع سلعه ثم اشترى عينة تلك السلعة. يلا زيد اما ان اشتري منهم نقدا نقدا لو ساعده نقدا مع الاجل او دون الاجل من الاجل لا نقدا. طيب زيد واما ان اشتريها نقدا واما ان اشتريها الى اجل دون الاجل الاول. ايوه واما ان اشتريها الى اجل اكثر من الاجل الاول. ايوه واما ان اشتريها الى مثل الاجل. فهذه اربع صور يا اربع. طيب اما الثلاث اما الثلاث نعم اما ان يكون باقل او اكثر او قيمه. نعم اما ان يكون بثمن اقل او اكثر او مساوي. هذه الثلاثه عندما ضربناها في اربعه خرج عندنا ايوه تمام الصوره. هذه الصور قلنا الجائز منها ايش هو؟ ثلاثه تسعه والممنوع منها ثلاثه. طيب لنقرب الإجابة فنقول ما هي الثلاثة الممنوعة؟ إذا عرفنا الممنوع يبقى الجائز. يبقى الجائز على أصله. الثلاثة الممنوعة أولا إذا كان الثمن أقل إلى ما بعد إلى دون الأجل. إذا اشترى السلعة بثمن أقل إلى ما دون الأجل. أنت ذكرت الصورة يكفيك ذلك. من يذكر الصورة الثانية؟ نعم الصوره الثانيه وهي انه اذا دفع اليه الثمن نقدا ثم اشترى منه نقدا ثم اعطاه لا لكن دفع لو اشتراها بثمن اقل نقدا. نعم. هذا الذي اردت ان تقول. نعم. اشتراها بثمن اقل نقدا فان هذه الصوره. نعم. هذه الثانيه الثالثه. يلا الثالثه اشترى بثمن اكثر الى اي تمام بثمن اكثر لا الى ما فوق الاجل الى ما فوق الاجل المسمى الى ما فوق الاجل المسمى. هذه الصور الثلاث الممنوعه والباقي كله جائز. الصوره الاولى من يصور لنا الصوره الاولى؟ الصوره الاولى من يصورها لنا؟ هل صورها لنا اذا اشتراها بثمن اقل من الاجل نفسه. صورها في مثال يعني. صورها في مثال من باعها ب20 ثم اشتراها ب10 لان انت صورها على نفسك يعني صور على نفسي مثلا بعت لشخص بعت كتابا بعشرين درهم لشخص بعشرين دينارا ثم الى شهر مثلا ثم اشتريته منه قبل شهر نقدا بعشرة دراهم. هذا ممنوع لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز هذا النوع من البيع؟ ما هي علته؟ علته؟ الزائد الأول هو المستفيد. لا هناك علل. لأنه أولا سلف بزيادة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية؟ دين البدن. كيف دين البدن؟ لا هذا اشتراها نقدا. هذا اشتراها نقدا. ما فيش دين. نعم؟ أنت ذكرت علة. لأن العلة الثانية؟ هي ريبة. ريبة ماذا؟ ريب الفضل. صحيح ربا الفضل. هل فيه علة أخرى ولا لا؟ أي فيه كذلك أيوة اختلاف لأجل فيه كم من علة؟ تمام. الثانية النوع الثاني من يأتي لنا بمثال لنصورها مثلا لنصور النوع الثاني. يبيع رجل لرجل آخر شيئا من السلعه ب50 دينار. أيوة. ثم يريد أن يشتريها منه بعشرين مثلا دينار. نعم. بعد الأجل. لا لا لا قبل الأجل. قبل الأجل. قبل الأجل. نعم هذا المثال الثاني. إذا هو الآن باع سلعة إلى شخص بعشرين دينار إلى شهر ثم اشتراها بعشرة دراهم دون ذلك الأجل. نقول مثلا إلى 15 يوما أو إلى 20 يوما. هذا لا يجوز. طيب كم من علة اشتمل على هذا النوع من البيع؟ كم من علة؟ اشتمل على ثلاث علة. العلة الأولى ما هي العلة الأولى؟ قلنا العلة الأولى أنها بيع دين بدين. صحيح أنها بيع دين بدين. الثانية أنا مشتمل على ربا الفضل. مشتمل على ربا الفضل. على ربا الفضل صحيح. لا مشتمل على ربا الفضل. والعلة الثالثة نعم صحيح. بقي لنا النوع الثالث. ما هو النوع الثالث؟ أن يبيع شخص لشخص آخر سلعة بعشرة دراهم إلى شهر مثلا ثم يشتري منه بعشرين درهما إلى شهر ونصف. إلى شهر ونصف. ونصف. تقول ب 20 ب 20 ولا بيع ب يبيع ب 10 ب 10 ثم يشتري ب 20 5 لا لا لا لا ليس كذلك. هذا يجوز كما ذكرت صورة تجوز. هو ان بيع لشخص مثلا كتابا ب 10 دراهم الى اجل انه مقداره شهر ثم اشتريته منه ب لا لا مو لسه في 20 هذا هو الخطأ بخمسة إلى شهر ونصف ياك بخمسة إلى شهر ها بأكثر ماذا؟ لا هو الآن باع بعشرة ويريد أن يشتريها بأكثر. صحيح صحيح نعم صحيح يريد أن يبيع والآن باعها بكم؟ بعشرة ويريد أن يشتريها بعشرين. صحيح إلى إلى ما بعد الأجل. هنا اشتمل هذا البيع على كم من علة؟ على كم من علة؟ اشتمل على ثلاث علة. العلة في الأولى ما هي؟ دين بدين. دين بدين. ثانية؟ ربا النسيئة. ربا النسيئة. صحيح. ثالثة؟ لا لا ليس كثيرا. سلف جرى نفع. سلف بزيادة. سلف بزيادة. طيب هذه البيوع الثلاثة ممنوعة. الباقي من البيوع إذن جائز. هذه البيوع لماذا منعت؟ لماذا منعت؟ يعني سبق لنا نعرفنا لماذا لاشتمالها على على محظور شرعي لأن ظاهرها الجواز ولكن المقصود منها هو التحايل على الربا. هو التحايل على الربا. والآن نتابع كلام المؤلف رحمه الله. نعم. الصورة الأخيرة احنا قلنا سلف جرى منفعة. اي نعم. هو دفع 10 واخذ 20. دفع 10 واخذ 20. دفع اكثر مما اخذ. دفع لا دفع 10 ثم اشتراها ب 20 هذا الذي ذكرنا. نعم. دفع 10 واخذ 20. هو الآن اخذ 20 كيف؟ باعها بعشرة ثم اشتراها بعشرين. وما معنى باعها بعشرة؟ دفع عشرة وما معنى اشتراها بعشرين؟ تمام. الآن البائع باع سلعة بعشرة إلى أجل إلى أجل شهر مثلا ثم اشترى تلك السلعة بكم؟ بعشرين. المسألة هنا حيث لم تكن مقاصة. لا ليس ليست الربا هنا وإنما المسألة هي مسألة مقاصة. لا لم يتوفر البيع على المقاصة. إن شرط البيع الجائز أن يكون مقاصة. شو المقاصة؟ أنا أدفع ثم تدفع لي. هنا إذن العلة اللي فيها هو ايش؟ عدم مقاصة. تمام عدم مقاصة. اذا فهمنا عدم مقاصة. يعني السفهاء ممكن ان يكون يعني سفيها اذا ودفع 10 الى اذا ودفع 20 ثم اخذ 10 فهذه السفهاء بعينها. نعم. اشترط يسلي لدى 20 مثلا ب 20 درهم ثم اشترى من عنده ب 10 دراهم. ايوه هذه الصوره بلا اجل. هذه صوره تجوز ام لا؟ لا هذه قلنا اذا كان الى نفس الاجل جائزة. دون الأجل أو نقدا غير جائزة. فهمنا؟ إذا كانت إلى نفس الأجل جائزة. لماذا كانت جائزة إلى نفس الأجل؟ لوجود المقاصة. لوجود المقاصة. دون الأجل أو نقدا لا تجوز. إذا كانت بعد الأجل. نعم كيف؟ بعد الأجل. نعم كذلك. يجوز. إذا كانت بعد الأجل؟ لا. لا إذا كانت بعد الأجل جائزة. إيه. دون الأجل؟ لا. إذا كانت إلى نفس الأجل هذا قلنا إذا كانت دون الأجل أو نقدا إلى أكثر لا يجوز. إذا أكثر إلى أكثر هذا يجوز. ثم يستثنين الثلاثة يبقى ما عدا هذه الثلاثة هو جائز. نعم. قلنا بأن هناك اختلاف في إيجاد الأجل هل هي جائزة أم لا. واستدلالة مالك. فهل مالك فيها مطلقا أم هو يفصل هذا التفصيل؟ ايه نعم هو يفصل هذا التفصيل لان العلة في هذه البيوع في منع هذه البيوع ما هي؟ العلة هي الوصول الى الربا. فكل بيع اشتمل على حيلة توصل الى الربا فهو ممنوع عند مالك لان مالك رحمه الله بنى منع هذه البيوع على دليل الذي هو سفه الضرائب. فكل ما كان داخل في هذا الدليل فهو ممنوع وما ليس داخل في هذا الدليل فليس ممنوع. نعم بالنسبة لك التفهم مضى أن بابط غير جائز من هذه إذا اختلف الأجلان وكذلك النقدان. أيه. ثم كانت التي دفعت أخذت أكثر. أكثر. دفعت القليل وأخذت كثير. اليد الأولى التي دفعت دفعت القليل وأخذت كثير. هذا هو الضابط. هذه الصور الثلاثة التي ذكرت الآن هل تدخل فيها الضابط أم؟ أي داخل فيها الضابط. مثلا قلنا إذا اتفق الثمنان فلا ريبة. فلا منع. إذا اتفق الثمنان فلا منع. إذا اتحد الأجلان فلا منع. يا طيب إذا اختلف الثمنان أو الأجلان ننظر إلى من؟ إلى اليد الأولى الدافعة، فإن دفعت القليل وأخذت الكثير فهو ممنوع. هذا هو الضابط. نعم. الصورة الثالثة لا تدخل فيها الضابط. أي شيء ثالث؟ الثالثة وهو أنه أن البائع يدفعها بعشرة ثم يشتريها بعشرين. يدفعها بعشرة ثم يشتريها بعشرين. إذا اليد الأولى دفع القليل وأخذ الكثير ولا لا؟ لا. لا دفع القليل. إلا ما بدأ الشراء عليه بالنقد. كيف؟ وكمان ذلك ثلاثة. أيوة. عشرين. وش من دفع ولم برور؟ لا لا فيه ب. ولم برور بقى عدين. لا وش البائع؟ البائع؟ لا البائع. صورنا في شخص. الآن أنا بعت لك كتاب بعشرة إلى شهري. نعم. وما اشتريت منك الكتاب بعشرين. الى اكثر من الشهر. يا الان اليد التي دفعت عشرة قد اخذت عشرين، دفعت العشرة واخذت العشرين. هذا هو الضرر. صورة ماذا كان صورة بشخص واحد على ان البائع لا يملك الفلوس وكان يقضى. كيف البائع؟ بائع نعم. نعم. نعم. ولكن احتاج لكتاب او شهر بعشرين. بعشرين نعم. نعم. لا هنا الان اذا اشتراه باكثر ولكن الى نفس الاجل هذا جائز. لماذا؟ لانه ستكون فيه المقاصة. ستكون فيه المقاصة الى ما دون الاجل. هذا لا يجوز لانه ليس فيه مقاصة. ان لا طرأ الضابط الذي يضبط لنا حينما تختلف الاجال هو المقاصة. فان اتحد الاجلان هنا ستكون المقاصة، ادفع لك وتدفع لي، فما بقي في ذمتك ستعطيه اياي، وان بقي في ذمتي انا شيء ساعطيه اياك. المقصود ان تكون المقاصة. اذا كانت المقاصة فلا حرج، اذا لم يكن تكون المقاصة فهنا تكون الربا. هذا هو المقصود. فما المقاصة؟ المقاصة ان ادفع لك وتدفع لي حينا، سواء كان اكثر ولا أقل. لا. إذا نتابع ما تبقى من الكلام. قال المؤلف رحمه الله: ومن باع نخلا قد أدبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. يشير بهذا إلى أن النخلة إذا بتاعه مبتاع، اشتراه مشتري، فإن كان هذا النخل قد أبرة. وما معنى أبرة؟ يعني أنه قد لقح، أي وضع ذكره في أنثى. ووضع الذكر في أنثى بالنسبة للنخل هو دقيق، يؤخذ من فحل النخل ويوضع في ماذا؟ ويوضع في قلع النخلة. دقيق يوضع من فحل النخلة ويوضع في قلع النخل. هذا هو التعبير كما جاء في الحديث. فإن بيع النخل بعد أن أبر فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثمره لمن باعه إلا أن يشترطه المبتاع. هكذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن أبر فثمره للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فثمره للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهمنا هذه الصورة؟ أنا عندي نخل وقد أبرته، ثم جئت أنت لتشتري مني هذا النخل فاشتريته مني، فهذا الثمر الذي يوجد الآن على ظهر النخل هو لي أنا. لابد أن تنتظر حتى أجذ ثماره وأقطعه، إلا إذا اشترطت علي أن هذا الثمر الذي على النخل هو لك. فهنا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطه.

إذا دفع القليل ويأخذ الكثير بعد الأجل. بعد دفع القليل ويأخذ الكثير. يعني في صور ثلاثة قلنا لأن صورتين والصورة الثالثة لأن يدفع القليل ويأخذ بعد الأجل الكثير. الكثير. وماذا لا يجوز؟ لا يجوز. ولكن لا توجد هنا مقاصر باختلاف الأجل. لا توجد مقاصر. ما كانش مقاصر. شيء المقاصر لا تكون إلا إذا كان في أجل واحد. إذا ما كانش في أجل واحد ما تكونش مقصر. فهذا إن كان البائع هو الذي دفع القليل وأخذ الكثير فهذا فيه نوع من الربا. لا واضح بأن فيه الربا. نعم. لا قلنا بأن القاعدة الصحيحة في التمييز الذي لا يجوز بأنه نوع مقصر. إيه. فالذي كان فيه ثمن مستحق لأجل مختلف. إيه. فيه مقصر أم لا؟ لا ما فيهش مقصر. ثمن مستحيل؟ نعم. والأجل المختلف ليس فيه مقصر. يقول بأنه لا يجوز. يقول بأن القاعدة هي مقصر. إيه؟ لكن هنا أنا ماذا اتحد الأجل اتحد ثمنا؟ إذا اتحد ثمنا ما يبقى إشكال هنا. إذا اتحد ثمنا رواضح المقصر هنا لأنه ما المقصر اشترط عندما يكون أحد الثمنين أقل من الآخر. عندما يكون واحد زائد مثلا أو الآخر أكثر. أو يختلف إنما يختلف الثمن. أما إذا اتحد ثمنا ما يبقاش إشكال هنا، ما يبقاش ربا. غير اللي يشترط فيه ان يكون هناك دين بدين، هذا هو اللي ممنوع. نعم. اشترط اجلين يدخل معه الذي دفع فوق الاجل، الذي دفع دون الاجل يدخل معه اذا كانت اليد التي دفعت اقل اخذت اكثر. نعم. تدخل هذه؟ ايه تدخل. اذا تصرف هنا اربع. كم؟ اربع صور. للمنوعة؟ نعم. لا ثلاث صور فقط. ثلاث صور هي للمنوعة وتسعة جائزة. مثلا من زاد الصورة الجائزة الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ اتحاد ثمانين. أي نقبل أو قبل الأجل أو مع الأجل أو بعد الأجل. هذه الصور الأربع كلها جائزة. وآخر الصورة الخامسة اتحاد الأجل. هذا نقبل زين او اكثر لا نقبل باكثر من ثمن او اقل او مساوي او بعد شحال هذه يكون يكون فعل اجل ويكون اقدم كيف يكون الى شهر كيف يقول لا مش نقبل لا يمكن أن يكون نقبل لا يكون نقبل إلا إذا كان في الحين يعني أنا دفعت لك 20 وأخذ أنا اشتريت منك السلعة بـ20 لا أنا ما بعت لك السلعة بـ20 وأخذتها بـ10 هذا هو الذي يكون نقدا هو الحاجة الموجود في واحد من البيعين والنقد موجود في ثاني من البيعين هذا لا يجوز لأنه اشتمل على على سلف جرى نفع وكل سلف جرى نفعا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان الحديث ضعيف لكن هناك قواعد عامة التي تدل على هذا نعم إذا كان في إشكال من بقى إن شاء الله سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تابع هذه الحصة الجديدة من هذا الباب الذي ما زلنا معه دائما وهو باب البيوع وما شاكله سبق لنا في الحصة الماضية ما تبقى من الكلام على أحكام البيوع فكان ذلك الدرس مشتملا على عدة صور من البيوع المشروعة والبيوع غير المشروعة الصورة الأولى نعم المؤلف من باع نخل قد أبر فتمره للبائع إلا أن يشترط نعم هذه الصورة الأولى من صور البيوع التي سبقت وهي جائزة هي ما إذا باع الإنسان نخلا قد أبر فإن ثماره للبائع ما لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع كان له وهذه الصورة من البيوع قد نص عليها الحديث الذي سبق ذكره وهو